أنها الدولة التي لا ترضى الخضوع والذل، وأثبت أبناؤها من رجال الشرطة أبناء الشعب أنهم رجال فضلوا الموت في سبيل بلادهم على أن يخضعوا لإرادة المستعمر. تحية في هذا اليوم إلى شهداء الشرطة، شهداء 25 يناير سنة 1952. لقد كان كفاحهم في هذا اليوم الشرارة التي عجلت ميلاد أعظم ثورة في التاريخ الحديث، ثورة 23 يوليو سنة 1952. استمعتم إلى برنامج خاص عن معركة الإسماعيلية. تأليف وجدي حافظ عطية. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات عايدة هلال، محسن سرحان، عباس يونس، راجية محسن، ناهد سمير، أنور محمد، مرسل حطاب، علي الغندور، عبد البديع العربي، وإبراهيم كمال. ساعد في الإخراج إبراهيم يسري. معركة الإسماعيلية برنامج خاص من إخراج علي محمود. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، نعيش الآن مع الابتسامة وحلقة من مسلسل أنا وهي وبس، بطولة عبد المنعم مدبولي وخيرية أحمد، ألحان محمود الشريف وإخراج حسين أبو المكارم. عبد المنعم مدبولي، خيرية أحمد، أنا وهي وبس. تحف جديدة للبيع، للبيع، فساتين جديدة للبيع، للبيع، صور جديدة للبيع، للبيع، بدل جديدة للبيع، للبيع. بس أنا حاسس من كلامك إنك أنت بتقصديني، وأنا حاسة من كلامك إن عينك جت في عيني. ما أنا بدل جديدة للبيع، وش معنى أنا فساتين جديدة للبيع؟ عشان أنت فيك ما فيكي. طب ما أنت فيك ما فيك. عشان أنت فيك ما فيكي. طب ما أنت فيك ما فيك. وأنت فيك ما فيكي. سيادتك فيك ما فيك. يعني أنتوا معايا ولا مع؟ ما تقولوا على اسم ما يرضي الله. تمطهقاني وتوخاني وخبيلاني وخبيساني وخلياني ماشي مشرب من كعاني. مظلومة ياني غلبانة ياني، مظلومة ياني غلبانة ياني، ده أنا شايلة منك همي يملى عشر صواني، وكمان لك عيني بتشكي. إيش معنى أنت بتشكي؟ وكمان لك عيني بتشكي. إيش معنى أنت بتشكي؟ عشان أنت فيك ما فيكي. طب ما أنت فيك ما فيك. عشان أنت فيك ما فيكي. طب ما أنت فيك ما فيك. أيوة أنت فيك ما فيكي. سيادتك فيك ما فيك. يعني أنت معايا ولا مع؟ تقولوا على ناس ما يرضي الله. احنا ويا الأصول ومع الشيء المعقول، دلوقت الناس هتسمع والناس هي اللي تقول. احنا ويا الأصول ومع الشيء المعقول، دلوقت الناس هتسمع والناس هي اللي تقول. كلمات اللحن حسين السيد، الموسيقى والتلحين محمود الشريف، إخراج حسين أبو المكارم. خدي يا جمالات، خدي امسكي الفلوس دي كويس قوي، معاكي 10 جنيه. ها عرفتي بقى هتروحي الجمعيه تجيبي ايه؟ ايوه يا ستي جوزين فراخ واربع علب جبنه روكفور من المستورده وخمسة كيلو جبنه شستر من المستورده برضو. ايوه وايه اوام يا اختي نسيتي شو حاجات كتيره قوي يا ستي كتيره. ما هو لو كنت بتعرفي تقري كنت انا كتبت لك في الورقه، لكن اصلك اميه اعمل لك ايه؟ انا مش غبيه يا ستي. انا ما قلتش غبيه. شوفي احسن حاجه علشان ما تنسيش تجيب الحاجات اللي قلتلك عليها دي وتيجي على طول، وبعدين بقى تشوفي الناس اللي واقفين متزحمين علشان ايه وتروحي جايبه زيهم. فهمتي؟ ما هم يا ستي اصلهم مش بيردوا ادوني حاجات كتيره كده. اقول لهم جوزين فراخ يقولوا لي جوز واحد بس. اقول لهم يا بت انتي، هو انا لسه هعلمك؟ يا خرابي عليكي، 100 مره اقولك بعد ما تاخدي ترجعي تقفي في الطابور تاني اهو كده بقى، تفضلي تشتري لحد ما الفلوس اللي معاكي تخلص. وليه بس كده يا ستي؟ انتي مالك انتي؟ الله، هو انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ اما غريبه قوي، تعملي زي ما بقولك بالظبط، فاهمه؟ اوعي ترجعي بحاجه ناقصه. يلا يلا اتحركي يا بنت. الله، شوف البنت واقفه ازاي، اما غريبه قوي. انت واقفه كده ليه يا بنت؟ ما انا يا ستي لسه اصلي ما عملتش حاجه في البيت. مالكيش دعوه، كل مره بتاخر في الجمعيه لحد اخر النهار. مالكيش دعوه. وبعدين ترجعي وتقولي لي كنت فين والبيت مش عارفه ايه يا بنت امشي بقى من قدامي. انت هتفضلي تسايريني ولا ايه؟ اسمعي، نعم، خدي السبت الكبير ده معاكي. اسمعي، نعم، خدي كمان الكيس النايلون الكبير ده. حاضر. اسمعي، نعم، اسمعي، جيبي بقى معاكي الفراخ على قد ما تقدري، ها، وما تتاخريش. يلا، فاهمه؟ شفتي بقى يا ستي، اديكي قلتلي ما تتاخريش، طب انا اعمل ايه بقى؟ ما هو انتي لازم ترجعي قوام علشان تجيبي الحاجات التانية من البقال، لسه السمن والرز والصابون. طيب ما اجيب الصابون من الجمعيه؟ لا، اعملي زي ما بقولك. يلا يلا يلا بقى، مع السلامه. يلا، لما اشوف بقى شطارتك بقى. حاضر حاضر يا ستي، حاضر. يا حبيب قلبي يا منعي. اهلا. ايه ده؟ ايه الحاجات دي كلها يا روحي؟ يا ايدي. ايه ده؟ يا مفاصلي. خلاص خلاص، ما عدتش قادر امشي. خلاص، اتفضلي يا ست خوخة، اتفضلي. ادي الفراخ، 4 جواز يا حبيبي يا منعي. وادي يا ست 12 علبة سلمون. ياباني والله ياباني. يا روح قلبي يا منعي. ايوه يا ستي، وادي كمان 10 علب بولوبيف. ما قدرتش اجيب 12 والله. يا حبيب عمر يا منعي. كويس قوي بقى ان انت مبسوطة. اقعد بقى عشان استريح. هما فين جمالات عشان تشيل الحاجات دي؟ يا جمالات. جمالات مش هنا يا منعم. مش هنا؟ هما راحت فين؟ راحت الجمعية. جمعية؟ وعشان ايه بقى راحت الجمعية؟ علشان تجيب شوية حاجات كده يعني. امال انا كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل ايه يا اخوك؟ الله، ما انا اصلي ما قلتلكش على كل حاجة يا منعم. صعبت عليا برضو. مش معقول اخليك تشيل الحاجات دي كلها. الله، اصلا انا عايزة حاجات كتير قوي. هو في حاجات اكتر من كده يعني؟ تخليني اخد اجازة عرض علشان اروح الجمعية، وبعدين تقولي صعبت عليكي؟ ايه ده يا اخوك؟ خوختيني. ايه ده بس، فهميني. ما هو كله علشانك يا منعم يا حبيبي. علشان انا؟ انا حاكل الحاجات دي كلها؟ حاكل 4 جواز فراخ وعشر علب بولوبيف. ما هو مش كله مرة واحدة يا منعم، مش كله يا حبيبي. ده اسمه خزين. انتوا بقى ما كانش عندكم خزين في بيتكو؟ كان عندنا. لا، كانت ام الله يرحمها تخزن بصل وتوم ورز، لكن عمرها ما خزنت فراخ، كانت بتربيها بس. ما كانتش مدوخه ابويا الله يرحمه زي ما انت مدوخاني معاك كده. الله بقى، ما هو على ايام الست مامتك ما كانش في جمعية. بقى كده. وما كانش كمان عندكم تلاجة. بقى كده. كده. الست الشاطرة يا منعم لازم بيتها يكون فيه بقى من مجاميعه. نهايته. طب جمالات راحت تجيب ايه؟ راحت. ايوه راحت. بقول ايه يا مان نعيم؟ أيوة. انت مش هتقدر تاخد يوم تاني اجازه عارضه؟ بقول جمالات راحت تجيب ايه؟ يا سلام يا سلام يا منعم لو تاخد يوم تاني كمان، ده انا كنت يوم. جمالات راحت تجيب ايه؟ صحيح يا منعم، نعيم هتقدر ولا لا؟ جمالات راحت تجيب ايه؟ راحت تجيب فراخ. فراخ؟ ارتحت بقى؟ فراخ؟ اه فراخ، يعني اطبق في زمارة رقبتك. تعالي هنا تعالي هطلع اصحابها البركه. ايه ده؟ طيب شطره شطره يا جمالات شطره. يا ماما برافو عليك. خلاص ايه؟ خلاص ما عدتش قادره امشي. خلاص جبتلك حاجات بالعشرة جنيه كلها، ما خليتش حتى الفلفل الاسود. كل حاجه يا ستي كل حاجه. وجبتلك كمان معايا بالمره علبتين عصير مشمش. شطره يا جمالات شطره. يا سلام، جبت كام جوز فراخ؟ وحياتك زي ما قلتيلي، الاول جبت جوز وبعدين رجعت وقفت في الطابور تاني. شطره. وفكيت المنديل اللي فوق راسي علشان الراجل ما يعرفنيش. ايوه كده. واشتريت جوز تاني كمان. برافو عليكي والله يا بنت، انت ما في منك ابدا يا جمالات. يلا يلا بقى علشان تشتري الحاجات التانية من البقال دلوقتي يا ستي. اه قبل الحاجات ما تخلص. بس البقال ما عندوش زحمه يا ستي. بيتهيألك بس، والناس بتخطف الحاجه اول باول يا عبيطه. ما فيش حد بيخطف حاجه يا ستي. طب دي واحده ست عجوزه كانت بتعيط في الجمعيه علشان فرخه واحده، والنبي صعبت عليا. انا قلتلك مالكيش دعوه بحد. ما كانش قادره تقف في الزحمه يا ستي، والنبي انا كنت حديها فرخه من اللي معايا. يا سلام فالحه قوي حضرتك. ما هو انت يا اختي مش جايبه غير جوزين بس. امسكي خدي الخمسة جنيه دول، فتحي ودانك كويس. هتجيبي ايه من البقال؟ بقول فتحي ودانك كويس. يا سلام يا والله انت ما في زيك ابدا يا خوخه. ودي بقى ايه الفريزر بتاع التلاجه، ما عادش في مطرح. ست جواز فراخ غير اللحمه والكبده والكلاوي. وقال ايه؟ سمن عم مش عاجبه، عايزني اخزن بصل زي الست والدته. البصل ايه؟ ايوه فندم. ايوه حضرتك، اي خدمه؟ فلوس النور. كام من فضلك؟ 4 جنيه و65 قرش و8 مليم. حاضر. دقيقه واحده بس لو سمحت من فضلك. يا خوخه. ايوه منعم، عايز ايه؟ تروح فين بس؟ تعالي. انا هو ايه؟ هاتي فلوس النور اللي انت شايلهم معاك. النور؟ لا الفلوس. الفلوس؟ لا النور. دلوقتي؟ ايوه الراجل واقف على الباب. طب ما تخليه يتفضل. المحصل عشان ايه بقى؟ الراجل عايز فلوس وخلاص. يلا قوم يا اخوك هات فلوس. اصلي يعني إيه؟ يعني الجمعيه وبعدين الفراخ وال انت بتهلوسي بقى تقول ايه؟ خوخه خوخه. نعم. فين فلوس النور؟ بصراحه كده صرفتهم. صرفتيهم؟ والراجل واقف بره يا خوخه، هصرفه ازاي؟ يسيب ورقه واحنا نروح ندفع في الكشك. في الكشك؟ زي كل مره يا اخي. طب اتفضلي حضرتك بقى قولي له كده بقى الكشك. حاضر يا سيدي هروح واقول. هو انا يعني يهمني؟ هروح. ايوه يا فندم. ايوه اي خدمه؟ حضرتك مش عارفني ولا ايه؟ نعم انا وكيل العماره. لا مؤاخذه مش واخد بالي، اي خدمه؟ بقول لحضرتك انا وكيل العماره. شرفنا يا فندم، اي خدمه؟ بقول يعني انا معايا الوصل بتاع الشهر ده. الايجار يعني. يا النهار زي بعضه. لا يا ست خوخه لسه كمان ما دفعتش الايجار. النور القطع، اعمل ايه انا دلوقتي في الحاجات اللي في التلاجة؟ الفراخ هتخسر، كل حاجة فيها هتخسر. يا دختك يا خوخة، كان ليه بس النور يتقطع دلوقتي يا ربي. ايوه ست خوخ، الحاجات زي ما هي اهي. رجع بيها ليه يا مغفلة انتي؟ انا مش قلتلك تديهم للست محاسن جارتنا علشان تحطهم في التلاجة بتاعتها؟ قالتلي مفيش مطرح فاضي. ما عندهاش مطرح علشان اربع تجوز فراخ. هي قالت كده. طب ليه ما روحتيش للست نوال جارتنا التانية؟ روحت لها وبرضو قالتلي ما عندهاش مطرح. بقى دول بني ادمين دول. ياني طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ياني اعمل ايه في اللحمة والفراخ؟ هيخسروا كل حاجة هتخسر. اعمل ايه؟ مفيش يا ست غير انك تطبخيهم، بقى هتعملي ايه يعني؟ انت تشكيتي في عقلك يا بنت انتي؟ ده خزين شهر بحاله، اطبخه ازاي كله النهارده؟ هي حفله يعني؟ امال يعني هتعملي ايه بس يا ستي؟ دول حتى ريحتهم بدات تطلع. يا دختك. الحقني يا منعم، الحقني يا منعم، الحقني. انت واقف بتتفرج، بقولك الحقني. مش بتفرج يا ستي، ده انا بلطم. كل اللي اشتريناه هيخسر يا منعم، هيخسر. يعني بلاش شلتم اصوت احسن بقى. يا منعم اعمل حاجة، ما تقفش زي قلتك كده، حرام عليك. ما هو كله من عمايلك. مش عاجبك الست والدتي؟ مش عاجبك البصل؟ وريني بقى هتعمل ايه يا شطرة. احنا في البصل دلوقتي، بقولك كل حاجة هتخسر يا منعم. انت السبب، عايزة تعملي شطرة؟ اشربي بقى. انا راضية بحكم الناس. والناس حكمها على العين والراس. قولي على راسه فتحة فيها والله. كتب هذه الحلقة عبد الفتاح رزق. لقاؤنا غدا إن شاء الله. حسين أبو المكارم. مستمعينا الأعزاء، على صفحة كنوز الفن والأدب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يقودها باقتدار صديق البرنامج محمد عصفور، كتب الصديق علاء سالم مهران سالم يطالب بإذاعة برامج للإذاعي الموهوب متعدد المواهب المأمون أبو شوشة، وذلك غير برنامجه الشهير صواريخ الذي تكررت إذاعته كثيرا. ويسرنا تلبية رغبته الآن، ونقدم له ولكم برنامج اضحك مع الناس للمأمون أبو شوشة، الذي أذيع يوم 19 أكتوبر عام 1956. سيداتي، آنساتي، سادتي، اضحك مع الناس. حلقة اضحك مع الناس النهاردة هنشوف فيها صورة من الصور الحية اللي بتبقى موجودة في القهاوى المصرية. الحقيقة احنا عندنا عدد كبير جدا من القهاوي عليه عدد كبير جدا من صور الناس في المجتمع. يا ترى ايه اللي هيحصل في القهوة مع الأستاذ لطيف الراجل الطيب السمح اللي هو بطل الحلقات بتاعتنا دلوقتي؟ هنشوف القهوة وفيها الأستاذ لطيف. عندك 3000 فيشة، واحد حلم وصلحهم، وكرسي دخان، وحلبة كهرمان وصلحهم. مساء الورد يا معلم عباس. تماس يا شلاطة. الله، فين المعلم؟ امال جوه على الناصب بيهندس حالا جاي. نص عباس بيمس يا معلم. أليس مرحبا. هي مستر. مية مسا يا أستاذ عباس. الله، مش دول من الصبح ان هو قاعد دول؟ انت الصبح يا معلم، ده لسه بقول سلام عليكم. الله، ميت مرحبا. وهذا شلاطة. ايوه عيون شلاطة يا معلمي. نفس الكنكة على الفيشة، واحد شاي كشري، كرسيين معسل وصلح. ألف ممنونية يا أبو الكرم. إيه؟ عيب يا أبو العيب، لازما من التحية. عشت يا معلم، عشت. طلبنا خلاص كده، تبقى على التباشيرة. الطلبات اللي على التباشيرة عندي هذا شلاطة. واجب يا معلمي. دبش إبن المالك وعلق المطلوب على التباشيرة وصلحه. وعندك شيشة عجمي وروقها للمعلم. وواحد على الحرف وجايين. هو بلا قافية حضرة الباش كاتب لسه ما جاش. الأستاذ لطيف يرجع من الديوان الدهرية، ما تطلع تسأل عليه في الشقة. لا لا لا لا لا أنا قصدي يعني ما نزلش هنا القهوة. مش عوايد، أنت لا مؤاخذة عايزه في حاجة؟ لا والله الراجل الله يستره فات عليا الصبح في الورشة ما لقانيش، ساب لي خبر عشان نتقابل هنا. يكونش عشان حكاية خناقتك مع مراتك دوبارة. والله يمكن. هو ضروري كده، الحاجة شايفاها طالعة من الصبح فوق بتشتكي لجماعة البشكات. يا دي الفضيحة يا جدعان، وبتقول انها نازلة تسح دموع حاجة تقطع القلب. شوف يا اخويا الادارة يعملوها ويخيلوا حريمات شيش بيش، تبقى الحرمة من دول مسوية الرجل ومورياه حلمة ودن وشمال وتعمل غلبانة وتقعد تنهنف وتعيط. بس بقى يا راجل بس. ايه ده بس يا راجل بس، وده كلام ايه ده؟ يا خبر حضرة البشكاتب؟ ده باش ألف ألف مرحب. خطوة عزيزة حضرة البشكاتب. أيوة خليكوا قاعدين كده، ما تعملوش تكليف. أنت فين يا اسطى عباس؟ أنا عايز أشوفك علشان أقرصك من ودنك. تحت الأمر يا حضرة البشكاتب، مشتاقون والله. إزازة فراولة لحضرة البشكاتب هذا الشلاطة. لا وحياتك يا معلم، ممنون خالص. الله ودي تيجي. لا هي تيجي برضو، خلينا في موضعنا. حكايتك ايه يا أسطى عباس؟ سمعك بتشتكي من الستات. الستات؟ يا رب انطف يا رب انطف يا راجل. مش كده مال ايه ده؟ دول ولاية على كل حال. ولاية؟ والنبي ما ولاية اللحم. اهو انت كده ولا مؤاخذه يا حضره البشكاتب. اهو انت كده يا عباس، كل يوم والتاني تعمل عامله وتتهم فيها حرامكم. حرامنا بالذمة دي حرام دي يا اسطى؟ مش كده امال. انا جاي علشان افهم ايه اللي حصل بينك وبين الجماعه عندك في البيت. طب صلي على النبي. صلي النبي احسن. ان الداغه والجزيه والحلاوه السكريه نبوت الغسيل فيك يا بنت. حلي وسلم نفله وصلي على الحبيب. الف صلاه. عدي هات من هنا على بنك دو ونسلك وبنيكي وقال العسليه وهي صاليه على النبي. يا ريت تقولنا بقى امشي من هنا وروقنا. والحصه ربي يا نفسه لي نفسي. اهي يا معلم ما قلتليش بقى يا اسطى عباس ايه بقى اللي حصل. شوف يا لطيف افندي. نعم. بقى حضرتك عارف والعارف لا يعرف. عمري ما اخرت عنها حاجه. الشهادة لله حضرة البشكاتب عباس طول عمره فنجاني. خليك معانا يا معلم. معاك يا اخويا اهو. مسيخها من شوشتها المداسه. واجب برضه. ملبسها على الغري اخر الاقه. الملايه الحرير بتطبع لها 12 13 اهيف. برضه مش خساره. السيمه اللي اسمها سيمه كل ليله الجمعه بلا قافيه اخدها انكاشيه ونقعد سكوندو. وتسالي لب على حب العزيز حاجة ما فيش كده. أيوة ظريف قوي حب العزيز ده أنا أحبه. غلطانش أنا بقى يا معلم. عداك العيب. تقوم بسلامتها أول امبارح اشكمين أنا بقى كنت في سفرية. تعمل إيه؟ أيوة تعمل إيه؟ صلي على النبي. صلي على النبي أحسن. عنده صح وفليات وتربيع عليك منديل بموية كويسين وبنس الباكو الصابونة وريحة كرتلة بخل وشيح بابوني يا مليين. طب عد بقى ربنا سهلها لك. ايوة الطلبات هي يا معلم. ايوة يا سي عباس وبعدين ولا قبليني حضرة البشكات بقى بلا قافية. الصراحة حلو اهو كده. انا عايز الصراحة الحلوة دي كده من غير زعل. اصل سبب كده بالمفتوح المدموزيل سامية. سامية؟ سامية بنتي انا؟ درجي. الله جرى يا عباس كلام ايه البارغ ده؟ مش عايزين الصراحة. يا قول يا اسطى عباس مال سامية بنتي ومال خناقتكو بقى. صل على النبي. اللهم صل. بس قول الاوام قبل حد يجي. يعني بقى بلا قافية طبعا. الست سامية بنت مدارس وبتروح الجامعة وحاجة على فرانكا خالص طول عمرها دوسة بنت حلال وحضرة البشكاتي مربيها على الغالي. متشكر متشكر. المهم يا اسطى، المهم بقى ان حرمنا بصريح العبارة كده عاملة نقراها بنقر الست سامية. ازاي بقى؟ اشمعنى يعني هي اللي تلبس ابو جوانيز؟ ايه ابو جوانيز؟ جابونيز تقصد؟ هو ده. اشمعنى ست سامية تلبس الجوانيز وحرمنا لم؟ لم؟ ايه لم دي؟ اشكمني بقى حرمنا النظارة عليها. شيء في شيء، كانت كل ما تشوف ست سامية رايحة جاية من قدام بيتنا تقعد تبحلق لها وتبقى عينها هتبص على كرسي خداها. وتبص ليه بس؟ عايزة تلبس زيها يعني؟ شفت بقى يا معلم اللي طلع عليها تلبس ألا فرانكا حرامكم؟ درارة. وعنها بقى، وانا جبت من هنا وهي تروح مستفردة بنفسها وتفتح الدولاب. انه دولاب؟ دولاب الهدوم، وتطلع كسوتها كتير 15 جلابية. يا سلام. وشرفك انت يا حضرة البشكات، اقل واحدة فيها مترها من الهندي ابا 4 اهل. صادق من غير حلفان. المهم طلعت كسوتها من الدولاب وبالمقص، وعينك ما تشوفها الا النور. وهات يا تقطيش. تقطيش؟ امال الكمام قطشتها كلها. يا خبر ابيض ابيض اسود ابيض ايه؟ وعنها انا شفت لك كده والدم فار من نافوخي وعلقه للجو. لا تستاهل يا معلم. مش كده، احنا دلوقتي بنهدي ولا انت بتشعللها؟ ما هو كمان دي حاجه تفرز عضه البشكاتي. ليه بس؟ مش بتلبس على الموضه؟ موضه مين بس؟ ده انا لو شفت الحاجه كسر حته من دراعها، ده انا ما خليش الدبان نازل يعرفها طريق. شفت بقى؟ علشان كده يعني ضربتها العلقة. لا جدع ابو العبس، خليك حمش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا. مساء الخير يا حضرة البشكاتي. الله الله الله، ايه اللي جابك هنا يا سلكاوة فندي؟ ازعل يا شلطة على الواد حميدو، قول له الخوجة شر. الخوجة يا معلمي. حميدو هاتي حميدو. ايوه الاستاذ الله يستره بيجي يقعد مع الواد حويده يقري شويه زرعه على جمعيه كده ضربيه كده بدل ما هو صيح في الحاره. بتشتغل خوجه يعني؟ ما ده استاذ في الجامعه. عجيبه، معرفش انا الحكايه دي. صحيح يا سلكاوة فندي بقيت استاذ؟ امال في الجامعه الليليه اللي فتحها الواد محمود الدخاخني. كده. طيب قوم بينا بقى شويه على جنب جوه يا اسطى عباس، دي كم حديثنا. لا لا لا، خليك مستني يا حضرتك. لا والله، خدوا حريتكم انتوا. يلا يا اسطى عباس، يلا. تعال. مستنيين هنا يا حضره البشكاتب. فين امال حميدو؟ مزع عليهم مال هذا شلاطه. حاضر عليك حميدو. ادي حميدو. قول له ما ينساش جدول الضرب واللوح. انت بعد جدول الضرب واللوح الخوجه بيقول لك كده. الله، يبقى حاسب على كلامك هذا شلاطة. عدم المؤاخذة سلكاوة فاندي. اتفضل يا قلة. يا لطيف افتح ببكرة. يا لطيف يا لطيف متريا. مساء الفل يا معلم. يا ميت أنس، ازيك يا سمرمر؟ رضا، مش هتجرب حظك بقى؟ وانا قادر يا جميل، ما انت تقيل. الله الله الله الله، جرى ايه يا معلم؟ لسه برضو نفسك في الدنيا يا نصيب؟ الله، تعالى بنت هنا، رايحه فين؟ دي هشوف اللي هيشتري مني. لو احنا مقاطف يعني هتاخد؟ ما انتش راضي يا جميل. ورقه ولا اتنين؟ اللي يعجبك. دي جرى ايه يا معلم؟ انت هتسلى عليا ولا ايه؟ طب تعالى هاتي ورقه سحب بكره اهم، نقيلك واحده. بختك يا ابو بخيت. لو النبي لك ايدك الحلوه دي. شيء جميل والله. مساء الخير يا معلم. اهلا يا سام. اهلا. تنفع دي؟ حلوه من ايدك. حط، هتكسب والنبي. انا وشي حلو. ما انا بقول كده بس. يعني سلامتك، مالك؟ بس لو تعطب تاخد الاسعاف. ظريفه خالص. هدي العيار شويه يا معلمي، البيكت واقف ورا الشيش. تاخد الدبة بقى. يا سلام على الظلم. قلنا هد العيار، الحاجة بتتصنق. يا خبر اسود. ايه مالك يا معلم؟ كشيت ليه يا ابو السباع؟ انا كشيت؟ انا ما كشيت يا بنتي، انا ما كشيت. طب حسك كويتي ليه؟ زعق ما تزعق امال. طيب طيب ازعق. وعي الكشري وصلحه يا واد يا شلطة. يا سحب الليلة لوترية. يا قوة الله. سحب الليلة يا نصيب. اشتري يا فندي. نعم. اشتري ايه؟ حدك نصيب. اه اللي يعني الـ الورق يعني اللي بدت لك. اه ما هو غالي قوي جاي لسه بختمه. عوج البربون. وشه بيعب. خد واحده يا فندي ده انا وشي حلو في غايه الظرف. نعم. لا مفيش قصدي الورقه بكام. يو يو يا نور النبي اخد درس. اثبت امال بقى لما نشوف هيشتري ولا لا. عيب دي سماره. انا عارف بس ازاي دي بتبيع يا نصيب. اه انا خايف الحاجة اكون بتسمع. بس اسكت بقى ما عنكرش مزاجنا بقى. هاتي واحدة بس كده. اتنين تلاتة اللي يعجبك. تاخد ولا نقيلك؟ لا نقيلي ظريفة قوي. الله انت سامع ده يعجبك. آه خد السري ده هتكسب وش حلو قوي قوي قوي. يكفي شلل. الله الله الله الله مساء الورد يا سلكاوة فاندي. اهلا وسهلا. آه السلام عليكم. سحب الليلة نصيب لوترية الاسعار. سحب الليلة نصيب. رايح فين يا جميل؟ انهر زي بعضه حتى انت يا بروتس. يا خسرت يا خسرت هالبنت سمرة دي. صدق بالله يا معلم مفيش احلى من بنتين في الحي كله. إلا يمكن يعني ست سامية بنت الأستاذ لطيف. معلوم. لكن تقول إيه بقى للبخت؟ لا وبتبيع بخت. الله يا نهار اسود الأهل اللي فدالي كانوا قاعدين هنا اتسحبوا من غير ما يدفعوا الحساب. الله الله طب هاتهم لابا نربيه بقى. أنا جيت أهو يا بابا. الله أيوة أقول بابا خلي إخواتك الغم انجر بقى وروح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مالوش لزوم التقريع ده يا معلم. التربية الحديثة بتقول اننا نعامل الاطفال بهداوة. اه ده هو ده اطفال ده ده عجل بقر. لا لا لا ده ولد ظريف. ده ولد ظريف ولطيف قوي. تعال يا حميد وتعال تعال. ايه جبت الدفاتر؟ ايوه بره هم. طيب وجدول الضرب؟ لا ما جبتوش. ليه؟ ضاع ضاع. سامع وديني وايمان مبلطت السنة دي كمان لو وقفك عن ناصب. لا لا لا لا لا ناصبت ايه يا معلم ناصبت ايه؟ التربية الحديثة ما تقولش كده أفل. ده بكرة هيبقى باش مهندس كبير. إيه؟ ده خدقة باش مهندسين؟ طب يلا يلا يلا نجرب لك كلمتين. وإذا غلط معاك يا سلكاوة فندي أنا موجودة أهو. هاتي هذه الشومة من على التقليعة شلطة. يا معلم يا معلم الضرب ملوش لزوم أبدا. التربية الحديثة ثاني ما فيهاش كده أبدا. تعال عشان كده يعني رقعتها العلقه. هو كده بس بقى حضره البشكاتب. يا ريت وقفت على الفساتين الجوانيز. امال ايه تاني بس؟ ديل الحمار اسم الله على مقامك. نعم ديل الحمار عايزه تعمل ديل حمار. ديل حمار. اه خليك معايا بس بقى. احنا يا اولاد البلد من يوم ما خلقنا ربنا نعرف ان الخرمة بتطول شعرها وتضفر. ايوة ده يعني اذا كان عندها شعر. لكن بقى بلا قافية الناس الفرنجيلي الخرمة عندهم تحلق. اه يا سيدي الكوافير يقصوا شعرهم كده ويزعذروه زي الولد. ايوة يا سيدي ايوة. ويسموه هم بقى الجرسون. لا لا لا انا قرصوت. نرجع مرجوعنا احنا بقى للست حرام. يه ما ده يلا تكون حلقت انا قرصوت. لا يا سيدي بقى في موضة بقى طلعت انقح من القرصوت. ايه زلبطة المرة دي بقى. لا ديل الحمار بلا قافية. حمار ايه بس مش تفهمني. دايما بقولك كده يا حضرة البشكات الست من دول تروح مدفرة شعرها كله بفيرة واحدة. كويس. بس استنى. وتروح حطها في حلقيه كده وسع النص ريال. ليه كده؟ ويبقى طالع لورف وينزل منفوش ظبط زي ديل الحمار. اه ديل الحصان تقصد. ما هي ساميه بنتي عاملاه. ما هي الاكاده هنا. اشكي مني بقى دخلت لقيت الست عامله لي الديل ده وشكلها نكته قوي. ما تعرفش ازاي بس يا حميد ودي عايزة تفكير يا ابني. واحد وسبعة يبقوا كام؟ الله الله، هو لازم اعصب معاك يا سلكاوي افندي؟ لا لا لا لا، مفيش حاجة. انا مفيش ازاي؟ وانا شلطة الزقلة من على التقليعة يا واد. زقلة ايه يا معلم؟ زقلة ايه؟ مش كده ابدا. التربية الحديثة يا اخويا، وحياة والدك بقى ما تفهمنيش بالتربية الحديثة بتاعتك دي. خلينا رب الواد على كيفي. حديث حديث تضربه ازاي؟ الله، زعل تاني صنفروا عقله ويخلوه زي القشاط. هات هات الزعل هات. بدل يا معلمي. ايه ده؟ كل دي شومة؟ حسبني يا ابا والنبي، احتاج يا ابا والنبي. حاسب يا معلم، حاسب حاسب على الولد. مشكلة يا معلم. ايه ده؟ اخر مرة يا ابا والنبي. محوش عنه يا شرف، الراجل هيموتوا يا اخي. يموتوا مين يا حاضر؟ ايه يعني زقلتين؟ سيبه يتخشن يا اخي. ايه ده؟ حرام عليك يا راجل، ما يصحش كده. هو ايه يا عم؟ سيبني عليه حضرة المشكاتب، سيبني. ودي تربية، تربية ايه الحماري دي؟ انا في حضرة المشكاتب. بس مولي يا معلم، نفدت المرة دي من ايدي. خش جوه. نفدت المرة دي من ايدي يا كلب انت. لا مؤاخذة بقى لطيف افندي، انتوا نهيتوا الموضوع. اهو انا بقول بقى يروح يصالحها. لا بقى، لا مؤاخذة يا حضرة البشكاتب، كلمتك فوق راسنا كلنا. لكن بقى الغلط غلطها. ايوه، امال يا حضرة البشكاتب. العقل زينة. معلش يا سيدي، بتحاول ترضيك وتبسطك تقوم تقطش هدومها. الموضة كده جابونيز زي الهوانم المودرن. مودرن؟ بنت عن مشيحة بتاع اللي طر على قلبك يا خيار. خيار ايه؟ دي حاجات الستات بتعملها يا قسطى عباس من باب تغيير المناظر. طب ودال الخمار؟ حصان يا قسطى عباس، حصان. وعلى كل حال المسامح كريم، وهي حرمت. كفاية قوي العلقة السخنة اللي كلتها، ولا ايه يا معلم؟ القول قولك يا حضرة البشكاتب، ربنا يخليك للحتة كلها. تقوم تصالحها دلوقتي يا اسطى عباس. وهو كذلك. وتديها هدية كمان. كمان؟ وده يبقى دلع ايه ده يا حضرة البشكاتب؟ بس طوعنا انا. اهي خد. الله، وده يا اخويا ده؟ سام يا بنتي بعتها للست بتاعتك. ايه ده؟ ده قلم. قلم؟ قلم حواجب. يا نهار زي بعضه. بس فهمني يا استاذ عباس، الراجل منا مع الست بتاعته ضروري يكون زي الحاوي. يا سلام. والممنوع مرغوب. عايزه جابونيس ما تمنحهاش. عايزه ديل حصاد، اهلا وسهلا. انت بنفسك اللي تقدم لها اللي عاوزاه. حكم النبي. لكن لما تمنع بقى هي تتحايل من وراك. شوف ازاي؟ مال دلهم ألعيب وملفات عجيبة الشان. حريم يا ساتر يا رب. لكن لما تفهمهم برواقة كده، دي غلط ودي صح، يطبعونا يا عباس. معلوم يا حضرة البشكاتب. وابقى برضك كلمها كلمة كده حلوة، مش ضروري كله شخط بشخط كده. أنا الله. شخصيا أحب الراجل الحمش. طب وحياة أبوك اسكت، انت خليك في الضرب وسيبنا نتكلم. اتفقنا يا استاذ عباس. امرك يا حضره البشكاتب. نقوم نشوف حكايه الم الحواجب دي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. يا ميت عباد الله يا جدعان. يا سليم، يا سلام على الحريم والسفة الحريم. دول لغز يا حضره البشكاتب. ايوه، لكن كل حاجه تيجي بالمحايله يا معلم متولي. محايله مين يا حضره البشكاتب؟ طب قسما عظما، لو حد عندي عمل عاملة زي دي ليكون اخو عمرها. لا يا شيخ. ياهو، امال يا حضرة البشكاتب، ده انا صعب قوي، دم سخن قوي. شيء عجيب. طب كده بص كده يا معلم، شوف مين اللي جاي ده. يا خبر مطيب. ايه حميده؟ حميده؟ حميده يا اخويا يا طبع البرومبا، ما عادش الا بتوع اللوتريه لا اخطا يا حضره البشكار. لا معلش. قويه قوي المخلوقه دي. جرى ايه وليا؟ جرى ايه وليا في ايه؟ جرى ايه؟ الا جرى ايه دي اخرى. جرى ايه يعني ايه؟ اسالوا يا حضره البشكاتب. اسال المعلم الطنبه اللي قد الدنيا. اسال المعلم ابو سنان مخلعه اللي كان قاعد يلغي بتاعت يا نصيب. اسال الشايب العايد. الله، هدي دمك ومال يا حاجة. الله. أهدي؟ أهدي يعني إيه يا أستاذ؟ مئة ألف مرة أبطل الخصلاضي، الراجل اللي ما يختشيش يقعد يهزر مع واحدة من بتوع صاحب النهاردة يا نصير وتقول لي أهدي. لابسه الألف فرانك قوي الست دي. شوف ما أقول لك، العمال اللي بتعمليها دي مش هتفوت على خير. لا يا شيخ، حاسب حاسب، خضتني والنبي يا سيجازي. انت شايف حضرتك مش كاتب؟ شايف لابسه ايه؟ شايف عامله بنفسها ايه؟ عشان نعجب. يمكن نلق بالمقام عشان تبطل فروغيه عين يا شايب يا عايب يا مهقع يا ملقع يا صدمان يا عدمان يا ندمان. لبقه جدا، عال قوي قوي. هنفضح روحنا في الحيط احنا. هتفضح روحك؟ لا لا لا امال، بتستحي قوي يا وش الكسوف. ولو كنت ترق يا جميل، اه يا ناري لو تعطف. مش بتقولها كده؟ انا كويس قوي قوي، ما كانش عيب قدام الرايح والجاي. حلاوتك يا اسمر، مش عيب يا معلم يا طنجة، مش عيب. منطق سليم. يا جماعة مش كده امال، يا حاجة حميدة هدي دمك امال. يا هدي سيبني عليه والنبي حضرتك المشكاتب سيبني عليه. لا لا لا لا لا لا، ده انت كنت جارة وطلعت برة. طب قسما عظما يا راجل مش كده. الله. لا لا، ده انا حامش، ده انا جدع، ده انا. يا جماعة بس هدي دمك. بتكتف عليا يا متولي من امتى؟ بس يا حاجة، بس يا حاجة، هات الزعلة على شراطة. الله الزعلة. عيب يا معلم امال، عيب يا جدع. يلا كده انت ما تقدرش بقلك يا هاني. لسانك بالراحة احسن وحياه حميدو. يا حميدو يا حميدو، اطلع يا واد على فوق، هات البنية الحديد من جوه وهاتها يا وقت الدهار. اوعى يا هاني. يا هاني مش هستنى يا جماعة، مش كده. اسمعتي يا عم، اسمعتي اسمعتي، ما همك ساكت يا واد اهي. انا حضرت الجمال، انا اللي حضرت. يا جماعة يا جماعة مش كده. اعمل ايه؟ انفت بجد. يا سادة شكرا. اشترك في هذه الحلقة من اضحك مع الناس عمر عفيفي، ابراهيم جكلة، ضياء الدين السويفي، عبد المنعم سماعين، وانا عبد العزيز اسعد، محمد بدر الدين، والأستاذ لطيف فؤاد شفيق. اضحك مع الناس جمالك زايد. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.